فهمت يا شيخنا؟ طيب، هو يقول: ظننت، حسبت، قلت، رأيت، علمت، زعمت، جعلت، حجوت، عددت، وهب، وجدت، ألفيت، دريت، تعلم بمعنى آدم. لاحظ أنه خلط الأفعال، أفعال يقين مع الإيه؟ مع رجحان. قال ظننت، ظننت زيدا قائما. لما هنجيب مثال هو نفس الأمثلة، يعني ظننت زيدا قائما هي نفسها ظن أحمد العلم نورا، زي ما عرضنا المثال. يعني ظننت ظن فعل ناسخ، التاء دي تاء الفاعل، زيدا مفعول أول منصوب، قائما مفعول ثاني منصوب. أظن ده سهلة ولا صعبة؟ حسبت، حسبت التقى والجود خير تجارة. حسبت أي حسبت، حسب فعل ناسخ من أخوى الظن، التاء دي تاء الفاعل، الجود ده مفعول أول، وبعدين بيقول وإيه؟ حسبت التقى، التقى أو ده المفعول الأول يا أولاد، بس منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع مضارع التعذر. كلمة والجود دي معطوف عليه. خير تجارة، خير هذا المفعول الثاني منصوب، وتجارة مضاف إليه. خلت عمرا شاخصا، أنتوا عارفين شاخصا؟ شخوص يعني، يعني شخصته واقفا يعني. خلت بمعنى ظننت، خلاص لما أقول خلت زيدا أخاك يعني ظننت أخاك. أنا شايفك ماشي مع الشيخ سيد على طول، فأنا ظننت أنه أخاك يعني، فهمت ولا لا؟ فأقول إيه؟ ظننت أنا، فأقول مثلا ظننت زيدا أخاك، أو حسبت زيدا أخاك، أو خلت زيدا أخاك. بالنسبة لعلم قال فإن علمتمهن مؤمنات، ده علم فعل يقين ولا رجحان؟ يقين. علمتمهن، طيب علمتمهن، عالم، علم ده فعل ماضي ناسخ، علمت تو دي فعل فعل يا ولاد صح؟ أشبعت لتحسين اللفظ، علمتموهن. اوعى تفتكروا ان دي واو جماعة، واو إشباع، ما هو هي أصلا علمتم، ما ينفعش أقول علمتمهن، فهمت ولا لا؟ ما ينفعش أقول علمتمهن صح؟ فأشبعت الضمة وقالت سواد عشان اسمها لإصلاح اللفظ، فهمت ولاد ولا لا؟ ما ينفعش أقول علمتمهن، فهمت يا شيخنا؟ فإن علمتمهن، أهدي تاء الفاعل، دي بس واو الإشباع كده لتحسين اللفظ، هن هذا المفعول الأول، ضمير منفصل، ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول الأول. مؤمنات مفعول ثاني بس منصوب بالكثرة لأنه جمع مؤنث ثالث. طيب، زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبة. زعمتني شيخا، خلاص العجيب الجدة في أكثر من شاعر نحوي، ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبة، كله مليء بالشواهد نحو الجدة. يعني زعمتني شيخا، هذا هذه الجزئية شاهد لأني زعم عملت عمل ظن فنصبت مفعولين، المفعول الأول يعني متكلم، المفعول الثاني شيخا، ودي اسمها نون الوقاية لأنها تاء الفعل من الكسر. زعمت اسمها تاء التأنيث، فالفاعل تقديره هي أيوة، هذا المرأة التي ظنته شيخ. يعني واحد مثلا شعره شاب شوية فقال لك هذا شيخ، يعني هرم في السن يعني، فقال ألست بشيخ، مش شيخ يا أبو عمة يعني، يعني ليس رجل كبيرا في السن يعني، إنما شيخ من يدب إيه؟ آه يعني برضه هو صعبنا على نفسه، واضح إن الست يعني مش عادة تتجوزه، فرغبت عنه يعني، فقالت ولا أنت رجل كبير؟ لا مش كبير ولا حاجة، شباب شباب القلب، فهمت يا شيخنا؟ فهذه زعمت، زعم فعل ماضي ناسخ، والتالي التأنيث والنون اسمها نون وقاية، لأنها تقل فعل منين؟ وياء المتكلم ده مفعول أول، وشيخ مفعول ثاني، صح يا ولادي؟ طيب، ولست بشيخ، دي ليس من أخوات كان، خلاص تعمل عمل إيه؟ كان، التاء الفاعل دي اسمها، وشيخ ده أيضا شاهد لجواز دخول الباء في الخبر عشان تصير التوكيد، يعني هي ليس فعل ناسخ من أخوات كان، وفي شاهد إنها دخلت الباء الزائدة في الخبر لثالث التوكيد، زي إيه؟ لست عليهم بمسيطر، فهمت ولا لا؟ أسألست عليه مسيطرا. وبعد كده يقول إنما الشيخ ما دخل فإن فكفف عن العمل، فده شاهد لإبطال إن عن عملها بدخول ماء، دي اسمها ماء الكاف. من يدب دبيبة ده شاهد للمفعول المطلق زي وكلم الله موسى تكليما، صح ولا لا؟ مش فهمت يا أولادي؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. أولا جعل سيدنا الشيخ أحمد ممكن تستعمل بمعنى ظن وبمعنى التاء وبمعنى يعني بمعنى خلق وبمعنى اعتقد. بمعنى ايه؟ بمعنى اعتقد تبقى من افعال الظن. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن يعني اعتقدوا ذلك. احنا نتكلم على جعل. شوف، هو الذي جعل الشمس ضياء ممكن تبقى بمعنى خلق. خلق الشمس ايه؟ يبقى تنصب مع كل واحد بس، وضياء تبقى ايه؟ حال. ماشي مولانا؟ سمعنا يا شيخنا؟ يبقى في جعل بمعنى ايه ولدي؟ خلق الشمس مع كل واحد. وفي جعل بمعنى اعتقد اللي هي الآدي، ويبقى لما اعتقد تبقى من افعال الظن والحسدان يعني تنصب ايه؟ وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن. يبقى جعل الملائكة إناثا، الملائكة مفعول الأول وإناثا مفعول الثاني. وفي جعل بمعنى صيرة، وقدمنا إلى ما عملوا من عام فجعلناه هباء يعني صيرناه. فهمت ولا؟ يبقى ده من القسم الثاني اللي هو ما احنا عندنا أفعال القلوب دي قسمان، أفعال يعني ظن وخواتها اللي أفعال القلوب أو أفعال تحويل وتصير. فهمت ولادي؟ فهمت حاجة أو لسه؟ تسمع فلين؟ لما كنت معهم جعلت الماء عصيرا يعني صيرته. فهمت؟ أي نعم صرف على الحبيب. طيب في حاجة الشعر يقول: قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوم الملمات. طبعا سيدنا الشيخ سيد مش فاهم حاجة. طب حلو لكن مش فاهم. الشيخ سيد مصاحب واحد اسمه أبو عمرو، وكلمة أبو دي كنية مش مش مش مش اسم يعني. طبعا كل ما يشوف أبو عمرو ده: أهلا مرحبا سيدنا الشيخ سيد، وقبل بيه وقبل بتاعه. فقال لك ده بس ما فيش أحسن من رجل تاني. فهمت ولا لا؟ ده رجل مية مية، هو صاحبي الأول والأخير. فلما مر بضائقة من الضوائق سيدنا الشيخ سيد، لا أول واحد فلسع هو مين؟ أبو عمرو ده. أنت فهمت ولا لا؟ أنت فهمته؟ فأقول قد كنت أحجو بمعنى أظن. خلاص؟ أبا عمرو. أبا هو لما في الأول منصوب الألف لأنه من الأسماء الست. عمرو مضاف إليه. أخا ثقة هذا المفعول الثاني هو بس منصوب بألف. لغاية ما حصل العكس، حتى ألمت بنا يوم الملمات، لقيته راجل إيه؟ مش تمام. فهمت ولا لا؟ بس بتاع كده وشه خلاص. فهمتوا؟ وقت الجد يعني إيه؟ ما تلاقيهوش يعني. طيب خلاص فهمنا يا شيخ سيد؟ طيب وقول آخر: فلا تعدل مولى شريكك في الغنى. فلا تعدل معنى فلا تعدل يعني لا تحسد، يعني لا تحسد مولى شريكك في الغنى. المولى اللي هو الناصر أو من يناصرك أو يعيدك، شريكك بالمفعول الثاني. طيب كلمة هب بمعنى افترض يعني، ودي فعل جامد يعني تلزم صورة الأمر. فهمت ولا لا؟ لما قال إيه؟ فقلت أجرني أبا مالك أو أجرني أبا خالد وإلا فهبني امرأ هالكا. يعني هو بيستغيث بصاحبه اللي اسمه أبو مالك ده أو اسمه أبو خالد. فهمته؟ يقول أجرني، يعني يبدو أنه وقع في في في لا في مصيدة الأعداء أو كده، أو تحلق حوله بعض اللصوص أو كده، فيقول أجرني وإلا يعني وإلا تجرني فهبني امرأ هالكا. خلاص يعني إيه؟ يعني أنصب العزة وكأننا موت خلاص. فهمت ولا؟ هذه معنى فهبني امرأة هالكا. هبني اللي هذه مفعول الأول، وامرأة ده مفعول إيه؟ ثاني. بالنسبة لوجد: تجدوه عند الله هو خيرا. تجدوه اللي هذه مفعول الأول وخير مفعول الثاني. طيب كلمة ألفا: إنهم ألفا وآباهم ضالين. ألفا بمعنى وجد، ده فعل يدل على اليقين. خلاص معنى شيخنا؟ وجد برضو فعل يدل على يقين، يبقى وجد وألف بمعنى واحد، تجدوه عند الله يوم القيامة. طب ألف، تعال نعرف كده ألف، إنهم، إن حرف ناسخ، هم ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول، عفوا اسم إن. طيب إنهم ألفوا، ألف فعل ناسخ من أخوات الظن، واو الجماعة دي فاعل والألف فارقة ملاش علاقة بالنحو، يعني عشان تقول لذي واو جماعة آباء أو ده المفعول الأول وهم مضافرين، ضالين مفعول ثاني بس منصوب بالياء لأنه جمع مذكر ثالث، صح ولا؟ يبقى ألفوا بمعنى وجدوا آباءهم ضالين. تعلم شفاء النفس قهر علوها، يبقى إذن شيخنا كلمة هب بتلزم صيغة الإيه الأمر، ده فعل جامد، بعد ظن يظن أظن، فهمت ولا؟ حسب يحسب يحسب، لكن ده هب تلزم صيغة الأمر كده، هب بمعنى افترض يعني، صح ولا؟ وتعلم بمعنى اعلم، هاتان الصيغتان جامدتان يعني لا يتصرفان، بعكس الأفعال الثانية متصرفة. فهو يقول لك وإذا كان الظن بمعنى اتهم ورأى بمعنى أبصر عرف بمعنى عرف لا تتعدى إلى المرف الواحد. موسى سيدنا الشيخ أحمد، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني لا تعرفون شيئا، فإن علم بمعنى إيه عرف تنصب إيه المرف الواحد، أنا عايز علم ليتدل على اليقين يتنصب إيه ولدي، فإذا كنت علم بمعنى عرف تنصب المرف الواحد. طب عندك رأى دي رأى، رأى دي إذا كانت بصرية تنصبها في الواحد، رأيت زيدا يعني أبصرته خلاص، غير رأيت الصبر جميلا، الصبر ما شافوش يبقى دي قلبية تنصب مفعولية. طيب ظن بمعنى تدل على رجحان، صح؟ لما ظننته يعني اتهمته تنصب مفعول الواحد، يعني في واحد سريع سريع أقول ظننته يعني إيه اتهمته، فهمتوا؟ ده تنصب إيه. طيب أظن كده مفهوم يا شيخنا. أما أفعال التصير يعني التحويل، ماشي يا شيخنا؟ التحويل شوف أمامي أهو ماء، أهو أقول جعلت الماء عصيرا يعني صيرت وحولت، فهمت يا شيخنا؟ يبقى في عندنا جعل وفي رد، اتخذ صير وهب، لما يقول وهبني الله فداك فداك يعني جعلني أو صيرني، هذه الأفعال التي قلناها تفيد التحويل. واتخذ الله إبراهيم يعني حوله من نبي مرسل إلى الخليل، فهمت ولا؟ يبقى اسمها هي أولادي، ها أفعال تحويل، أفعال إيه؟ إذن الأفعال التي تنصب مفعولين تنقسم إلى قسم أفعال قلوب وأفعال إيه؟ تحويل، صح؟ ولا مش مفهوم؟ ونفس الإعراب واحد يعني. واعلم أن لهذا الباب، واعلم أن لأفعال هذا الباب ثلاثة أحكام، الأول الإعمال وهو الأصل، خد بالك يا شيخ أحمد عشان تروح أنت إن شاء الله مبسوط. يبقى عندنا مسلم ولا شيخ أحمد، خد بالك يا شيخ سيد، الأفعال دي اللي هي ظن وأخواتها لها ثلاث أحكام، الحكم الأول الإعمال، الثاني الإلغاء، الثالث التعليق. كم حكم النال ولد؟ حلو قوي، هنجيب لي مثال احنا قلناه، ظن احمد العلم نورا، هنا لا يجوز الا الاعمال، طالما ظن تقدمت وجب اعماله، فهمت ولا؟ يعني لازم تنصب المفعولين. خد بس ساعات هنجيب ظن هنا هو في الوسط، اقول العلم، خد بالك هو ظن أحمد نورا، يبقى جعلنا ظن مع فعلها في الوسط بين المفعولين، صح ولا؟ هنا يجوز إلغاؤها ويجوز إعمالها. ممكن تقول العلم ظن أحمد نور، يبقى العلم مبتدأ وإيه وأصبح دي جملة إيه، لا بيسموها إيه، جملة اعتراضية بين المبتدأ والخبر، فهمتوا؟ جملة إيه ولدي تفيد يعني التوكيل وتحسين الكلام، صح يا شيخنا؟ ملهاش محل من العرب، فاهمني يا مولانا؟ بس الإلغاء ده إبطال العمل لفظا ومحلا. إبطال العمل إيه؟ لفظا ومحلا خلاص يعني، يعني بطل عملوها. صحيح هنا؟ طيب لو قلنا ربنا سعادة العلم نور ظننت، هنا تأخر يعني العامل نفسه اللي وظن تأخر عن المعمولين، هنا الإهمال أكثر أو يعني الإهمال أكثر من الإيه؟ من الإعمال. طب إذا توسطت جاز عمله وجازه على السواء يعني، أو لعل الإعمال أفضل لما تتأخر. يبقى أقول العلم نور ظننته، خلاص ده أكثر من إهمال، لأن المفروض العامل طالما تأخر كيف يعمل فيما قبله؟ سمعني كده؟ طيب أظن كده واضح. طيب شوف التعليق، قبل ما أجل التعليق هم العلماء يقول إبطال العمل لفظا لا محلا، زي المرأة المعلقة كده اللي زوجها أزاء أساء عشرتها، لا هي مطلقة ولا هي متزوجة، فهمت ولا لا؟ زي اللي رأت على السلم كده، صح يا شيخنا ولا لا؟ عشان كده بيسموه تعليق. وفي الآية اللي في سورة البقرة ولا تمسكون ضررا لتعتدوا وما يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. خلاص يا سيدنا؟ ايوه فهمت. فيا سيدنا الشيخ احمد عايزين اللي احنا نقوله اللي حكايه الالغاء والتعليق نشبهه تشبيه حس شويه علشان ان شاء الله الكلام يتفهم صح. الولد اللي جنبك ده اسمه ايه؟ محمود. الشيخ محمود ربنا كرمه بمال فتح مدرسة خاصة، وقال والله نجيب سيدنا الشيخ أحمد اللي هو حضرتك يدرس فيه. خلاص يا سيدنا؟ فأنت قلت في نفسك الواد محمود لسه متخرج وأنا يعني أقدم منه بمراحل، وفي يوم الأيام كنت أنا بعلمه، بس سبحان الملك ربنا وهبه مال وأنا وهبني علم. فهمت يا سيدنا؟ فدخل عليك الفصل اللي هو المدير ده، السلام عليكم. قلت وعليكم السلام. لم تقم له ولا قلت الأولاد قوموا للمدير ورحبوا بالمدير، ولكن في حد موجود أصلا فأسرها في نفسه ولم يردها لك، وقال لك يا أستاذ أنا عايزك بعد ما تنتهي من المحاضرة. فلما أتيت له قال أنت مرفوض. مرفوض يعني ألغى عملك، فهمت ولا لا؟ هذا المعنى خلاص. فأنت تيجي الواحد إذا حالات تستشفى به والإشفاء اللي عندك أقول رجع تاني يقول خلاص عشان خطرك. يبقى الإلغاء ده واجب ولا جائز؟ يعني يجوز الإعمال ويجوز الإيه؟ فبدأت حضرتك تحسن معاملتك مع مين بعد ما رجعت؟ تحسن معاملتك مع مين؟ مع المدير ده، صح ولا لا؟ صح. كل ما شوفت أهلا وسهلا أشرقت الأنوار، يا سلام ده احنا من غيرك ولا حاجه. فهمت يا ابني؟ فجيت في يوم من الايام السد المطر فعمل حفره امام المدرسه، الحفره دي علقتك عن الوصول، منعتك من الدخول. فقال لك خلاص كانك يومك موجود، كانك موجود يعني. يبقى اسمه تعليق. اسمه ايه؟ التعليق. ايوه. يبقى لما اقول خد بالك اهو، شوف ظننت العلم نورا، خد بالك اهو، ظننت ما العلم نور، ما العلم نور، اهي ما دي بحرف نفي، حروف النفي لها الصدارة، لا يا ابني، فلا تسمح لما قبلها ان يعمل فيما بعدها. فعامل زي الحفرة كده طافي عندي. طب نعمل ايه في المشكلة دي؟ ما انت جاي لابس البدلة ومع محضر كراساتك واقلامك ورايح المدرسة، ولكن اعترضك عارض يقول لك خلاص يا اخي مفيش مشكلة. فهمت ولا لا؟ فتقول العلم مبتدأ ونور خبر. طيب أين المفعولان؟ هتقول ما هو المبتدأ والخبر سد ما سد المفعولين. أنت فهمت ولا لا؟ هذا ده إيه؟ يبقى الألفاظ التي لا صدر زي حروف النفي، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، ها إندي علقتها عن العمل، مش ألغيتها، علقتها. يعني هي إيه؟ العمل يعني في اللفظ لا يجوز لكن في المحل، يعني هو إبطال عمل في اللفظ بس لكن في المحل ايه؟ واضح؟ لان احنا بنقول سدم المخبر سد من سد المفعولين. فهمت يا شيخنا؟ وكذلك لام الابتداء ظننت لزيد عالم باسم لام الابتداء. يعني ايه لام الابتداء؟ اللي هي داخله على المبتدا زي ولا عبد مؤمن كده. وطبعا لام الابتداء لها صداره. شوف الايه بتقول ايه، ولا عبد مؤمن خير باسم لام الابتداء، يعني تبتدي بها الكلام. هذه من الالفاظ التي لها صداره فتعلق، لا تسمح لما قبلها ان يعمل فيما بعدها. كذلك لام القسم، لام القسم فهمتوا؟ ولقد علمت لا تأتيني منيتي، يبقى اللام دي لام القسم، يعني ما وقعت جواب قسم، فعلقت علم ايه عن العمل. ماشي. برضو الاستفهام، ولا تعلمن اينا، يا سلام، اينا ده اسم استفهام اهو، فهمت ولا؟ برضو اسم استفهام يعلق. يبقى ايه الفرق بين التعليق وبين الالغاء؟ الالغاء الغاء ابطال العمل لفظا زي ما قال لك انت مرفوض، فهمت ولا؟ انما خد بالك حكايه انت معلق عن عمل، يعني انت مش موجود وكانك موجود في المدرسه، يعني مرتبك ماشي واسمك ما اتكسبت ما اشتغلت عليه برضه حاضر وكل حاجه، بس انت مش موجود بجسدك، فهمت ولا؟ فهمت يا ابني؟ يبقى ادي الفرق بين ادي الاحكام اللي قال عليها الشيخ. وكده احنا الحمد لله انتهينا وفضل تماما من الغاء والتعليق، وكل اللي موجود في الكتاب الحمد لله احنا ايه شرحنا. الحاجه الاخيره اللي كنت عايز اقول عليك في الدرس، ويجوز حذف المفعولين. فاكر لما احنا عرضنا ويجوز حذف المفعولين او احدهما لدليل؟ اسمع كده، اين شركائي الذين كنتم تزعمون، يعني تزعمونهم شركاء. شوف هنا حذف ايه المفعولين، اين شركائي الذين كنتم تزعمون، يعني تزعمون هم شركاء، هم مفعول اول شركاء مفعول، يبقى حذف ايه يا شيخنا المفعولين. طيب، واذا قيل لك من ظننته قائما، انت تكتب من الذي قام، يعني تقول ظننت زيدا، يعني اصلا ظننت زيدا، انت تظن مين اللي نجح، ظننت زيدا يعني ظننت زيدا ناجحا، فهمتوا؟ يبقى حذفت هنا ايه مفعول واحد بس مش مفعولين، خلاص اظن كده ايه. يقول وعد صاحب الاج الروميه من هذه الافعال سمعت تبع للاخفش وقد ومن وافقه، ولا بد ان يكون مفعولها الثاني جمله مما يسمع، نحو سمعت زيدا يقول كذا، سمعنا فتى يذكرهم. يا سلام. طبعا انا زمان كنت مستغرب لحكايه سمعت دي، لان انا كنت ايه اللي بقراه انه ظن وعلم وخلم، ما سمعتش ان سمعت دي، فهمت ولا؟ هو قال مش اي سمعته، ده احنا عايزين سمعته اللي يكون مفعولها الثاني جمله، يعني لكن ما قول سمعت زيدا ناجحا، لا احنا عايزين سمعته زيدا يقول كذا، فهمت ولا؟ عشان زيد هيبقى مفعول اول والجمله الثانيه في محل نصب مفعول ثانيه، وهذا لم يقل به كل النحاة، يعني فرد به الاخفش وافق صاحب الاجر منه. شوف سمعنا فتى يذكرهم. طيب بقيت النحاة يقول يا مولانا سمعنا، سمع فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء الدل على الفاعلين، ونادي ماء الفاعلين، فتى مفعول به منصوب بفتحة مقدرة، يذكرهم بجملة تعرب صفة، لأن الجمل بعد النكرة صفات، جمل بعد النكرة، وده طبعا اللي هو يعني فيما يبدو لي أنه هو ده الرأي الراجح، لأنه يعني يعني أنه لاحظ أنه يعني جل النحاة لم يقولوا بهذا، فخلينا مع رأي الايه خلاص يعني اللي عليه الجمهور، يعني لانه معروف ان سمع تتعدى بس المفعول واحد، ما سمعته فالآية بتقول سمعنا فتى يذكرون، هو يقول دي لعله اجتهاد من الشيخ يعني، واختلاف العلماء رحمة يعني. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا يا رب العظيم، ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.